معنى هل يشرع للإنسان أن يأتي إلى شخص ويقول يا فلان ادعو الله لي؟ هذا فيه التفصيل. إذا كان هذا الرجل الذي قلت له ادعو الله لي أنك إذا قلت ادعو الله لي انتفخ وصار لا يحمل الكرسي وقال أنا الولي أنا مجاب الدعوة، هذا لا يجوز أن نقول له ذلك، لأننا إذا قلنا هذا أسأنا إليه وأفسدنا عليه دين. أما إذا كان لا يبالي ولكنه يحمد الله عز وجل أن جعله موثوقا عند الناس والناس يتوسمون في الخير، هذا لا بأس به، لكن مع ذلك تركه أولى، لأن الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب. والإنسان ليس بينه وبين ربه واسطة، والإنسان إذا طلب من غيره أن يدعو له ثق أنه سوف يعتمد على دعاء هذا الغير وينسى هو أن يدعو ربه. ولهذا وإن قلنا بالجواب لكن الأولى عدمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.